بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث الثالث في باب الصدق هو حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل. قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. أبو سفيان صخر ابن حرب ابن أمية من قريش، بل هو من أوسطهم نسبا كما هو معلوم، وقد ولد قبل عام الفيل بعشر سنين. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف معاداة شديدة، وهو الذي قاد الحرب في يوم أحد، ثم بعد ذلك في يوم الأحزاب، ثم أسلم بعد ذلك في عام الفتح. تأخر إسلامه إلى عام الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وأعطاه 40 أوقية، وذلك في الغنائم التي حصلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين والطائف. وأعطى أيضا ابنيه يزيد ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعن أبيهما. ثم بعد ذلك صلحت حاله وحسن إسلامه وفقئت عينه في يوم الطائف، ثم فقئت عينه الأخرى في يوم اليرموك، ثم أقام بعد ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي فيها إلى وفاته، وذلك في سنة 31 من الهجرة. وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية راوي هذا الحديث، وخبره في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السنة 6 من الهجرة كتب إلى قيصر، وقيصر لقب على كل من ملك الروم، كما يقال كسرى لكل من ملك فارس. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم وهو القيصر، كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، كتب إلى ملك الغساسنة فدفعه إلى هرقل. فهرقل كان رجلا له بصر بهذه الأمور، وكان رجلا يتكهن أيضا، وكان قد رأى رؤيا فأصبح خبيث النفس في ذلك اليوم، ودعا بعض الكهنة وسألهم وقالوا: إن نجم ملك العرب قد خرج، أو ملك الختان، فأمر أن ينظروا في من يختتن من الأمم، فقالوا: إنما هم اليهود وهم في مملكتك، يعني حفنة قليلة تستطيع أن تقتلهم، وكذلك العرب وهم لا شأن لهم، حتى إنهم فتشوا في بلاد الشام في ذلك الحين ونظروا فوجدوا أبا سفيان ومن معه قد قدموا في تجارة من مكة إلى بلاد الشام، فأخذوهم وهم لا يدرون ما الخبر، حتى أتوا بهم إلى القيصر، وكانوا قد فتشوا عنهم، نظروا في عورتهم فوجدوهم مختونين، فجيء بهم فسألهم عن أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أنه أبو سفيان، فوضعه أمامهم ووقف أصحابه خلفه من أجل أن يردوا عليه إن كذب، وكانوا يتحرزون من الكذب. فسأله عن 10 أمور معروفة مشهورة، وعن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن حالهم معه. فأجابه أبو سفيان بواقع الحال وحقيقة الأمر، ولم يستطع أن يغير خشية أن يؤثر عنه الكذب. وكان مما سأله عنه نعم أنه قال له هرقل: فماذا يأمركم؟ هو يريد أن يعرف هل هو نبي أو أنه رجل يفتري على الله. فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا، الإنسان يعرف صدقه وصحة ما جاء به مما يدعو الناس إليه. إذا أردت أن تعرف حال الإنسان فانظر إلى أي شيء يدعو الناس، بماذا يخاطبهم، ماذا يطالبهم. فإن كان يطالبهم بالمعروف والصدق والخير والبر فلا يمكن أن يكون هذا ساحرا أو متقولا على الله عز وجل أو نحو ذلك. فهنا ذكر القضية الأولى، قال: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. إذا عبدوا الله وحده فإنهم لن يشركوا معه شيئا. لو قال اعبدوا الله فإن ذلك يحتمل أن يعبدوا الله ويعبدوا غيره معه، لكن اعبدوا الله وحده، فكأن أبا سفيان أو يحتمل أن يكون قد أتى بهذه الجملة الثانية ولا تشركوا به شيئا ليحرك نفسه هرقل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النصارى كما هو معروف لا سيما من غلب على أمرهم كانوا على الإشراك، لأن قسطنطين كما هو معلوم لما دخل في النصرانية، أو إن شئت أن تقول هو ملك الروم، أو إن شئت أن تقول بأنه لما سحب النصرانية وأدخلها في وثنيته صارت عقيدة التثليث هي العقيدة الرسمية في بلاد الرومان، وصار القلة الذين كانوا على عقيدة التوحيد فعلا صاروا مستضعفين مضطهدين في مملكة الرومان، وذلك بعد الاجتماع التاريخي المعروف الذي اجتمع فيه كبارهم وأقروا فيه قضية التثليث وأن عيسى صلى الله عليه وسلم قد صلب إلى آخره. فالمقصود أنه لربما جاء بهذه الجملة، أعني أبا سفيان، من أجل أن يحرك نفس هرقل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصارى كانوا يشركون. فهو لو قال اعبدوا الله فالنصارى يقول نحن نعبد الله، قال ولا تشركوا به شيئا، فهم كانوا يشركون به عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون هو ثالث ثلاثة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه دعوة طيبة، هذا رأس الأمر، وهي أفضل دعوة على الإطلاق. قال واتركوا ما يقول آباؤكم، يقصد ما يقول آباؤكم من الباطل والكذب على الله عز وجل والبهتان والزور وما أشبه ذلك، لكن لربما يكون عبر بهذه العبارة أيضا من أجل أن يحرك نفسه، لأن الناس كثيرا ما يعتزون بآبائهم ويتبعونهم ويفتخرون بمآثرهم وما أشبه ذلك، فقال هذا جاء إلينا لنتنكر لما عليه الآباء، وإلا فمعلوم أن آباءهم كانوا على باطل كما قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت على القضية الثانية اللي هي وجدنا عليها آباءنا، فدل على أنها صحيحة، وجدوا آباءهم على الفواحش. فكذلك هنا قال اتركوا ما يقول آباؤكم، فآباؤهم كانوا يقولون بالإشراك وبالبهتان على الله عز وجل. قال ويأمرنا بالصلاة والصدق بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق عليه. هنا بالصلاة والصدق، طبعا الشاهد في الحديث هو الصدق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالصدق، كان يأمرهم بالصدق. وقد يسأل البعض ويقول الصدق لا ينكره أحد، تتفق جميع الأمم على حسن الصدق وأنه أمر طيب مطلوب، فكيف قال يأمرنا بالصدق؟ ولهذا فإن بعض الروايات في صحيح البخاري، الحديث هذا متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، بعض الروايات في صحيح البخاري يأمرنا والصدقة بدلا من الصدق، الصدقة وهي أمر يشق على نفوسهم إخراج المال. نعم، ولهذا أخرجه البخاري بهذه اللفظة في بعض المواضع في الزكاة بهذا اللفظ الصدقة، الصدقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالصدقة. ولكن على كل حال جاء في بعض الروايات بهذا وهذا معا، نعم، أنه يأمرهم بالصدقة والصدق، بالصدقة والصدق. فعلى كل حال لا مانع أن يذكر هذه القضية المتفق على أنها أمر طيب مطلوب، كما أنه قال هنا نعم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، والصلة أمر متفق عليه بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، هو أمر يقرون به وبحسنه وفضله وأنه أمر طيب يثنى على الإنسان فيه. ولذلك قالت خديجة رضي الله تعالى عنها أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عليه الوحي فجاء وهو ترعد فرائصه، فقالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف إلى آخر ما ذكرت، فذكرت الصلة. فعلى كل حال هنا ذكر العفاف، والعفاف يشمل العفاف في ما يتعلق بالعفاف من ناحية الأموال، العفاف عما في أيدي الناس، العفاف أيضا بحفظ الفرج عن مواقعة ومقارفة ما لا يليق إلى غير ذلك. نعم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وهذه الأمور التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يسميه العلماء رحمهم الله بدلائل النبوة. وذلك أن أبا سفيان لم يسأل عن المعجزة، لاحظوا ما قال وش المعجزة اللي جاء بها، لكن سألهم عن حاله صلى الله عليه وسلم، سألهم عن الأشياء التي يقولها ويدعو الناس إليها، فذكروا له هذه الأمور فعرف بها نبوته صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال لهم قال إن كان كما قلتم فسيملك ما تحت قدمي هاتين، ولو أستطيع أن أخلص إليه لأتيته ولا غسلت عن قدميه. وجمع قومه وكبراء مملكته في دسكرة وأغلق الأبواب، ثم عرض عليهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فنفروا نفرة عظيمة واتجهوا إلى الأبواب وجدوها مغلقة، ثم قال إنما أردت أن أختبركم، أختبر ثباتكم على دينكم، فسجدوا له. فالمقصود أنه عرف صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شح بملكه. بماذا عرف هذه الأمور؟ من خلال ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به، هذه دلائل. ولذلك كما سبق لما رأى عبد الله بن سلام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة يقول فنظرت إلى وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. فدلائل النبوة تعرف من الوجه، نعم، فوجوه الظلمة وجوه مسودة لا تستطيع أن تنظر إليها، ويعرف بصدق الإنسان كما قالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله، وذكرت حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بأعماله، يدعى بالأمين قبل ذلك، قبل النبوة عليه الصلاة والسلام. فهناك علامات معينة، هذه العلامات هي التي تسمى بدلائل النبوة، وهي قسمان: قسم من قبيل المعجزات مثل انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم ونبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وتكثير الطعام وسلام الحجر، إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، نعم، وكذلك انقياد بعض المخلوقات بعض الجمادات، الشجر كما في صحيح مسلم يأخذ بهذه وهذه ويقول انقادا فتأتي كل شجرة تمشي حتى تكون حاجزا يقضي النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ويستتر به لقضاء الحاجة، فهذه معجزات. القسم الثاني من دلائل النبوة وهي التي ليست من قبيل المعجزات لكنها دلائل وآيات تدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.